ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اولم يروا انا جعلنا حرما هامنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أيها الإخوة المسلمون إن نعمة الأمن نعمة عظيمة ربما لا يشعر بها وبأهميتها إلا من فقدها أو رأى مهداً بفضلها وأمر أبي يرحمك الله للدول التي حولك تعرف نعمة الأمن أخرج الإمام الترمذي في جامعه وحسن الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عبيد الله بن محصن المصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وقال الإمام أحمد في مسنده وحسن الألباني في الصحيحة عن أبي الأشعث الصنعاني قال بعثنا يزيد بن معاويه الى ابن الزبير فلما قدمت المدينه دخلت على فلان نسي زياد اسمه فقال ان الناس قد صنعوا ما صنعوا وكان هذا الزمن ايها الاخوه زمان فتنه كايامنا هذه فقال ان الناس قد صنعوا ما صنعوا كما ترى فقال اوصاني خليلي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاستمع أيها الأخ المسلم إلى وصية أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لك وماذا تفعل في الفتن إن أدركت شيئا من هذه الفتن فأعمل إلى أحد يعلم جبل أحد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاكسر به حبة البيت ثم اقعد في بيتك قال فإن دخل علي أحد من البيت فقم إلى المخدع فإن دخل علي المخدع فاجلس على ركبتيك وقل قم بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقد كسرت حتى سجدي وقعدت في بيتي والمقصود بذلك يا عباد الله أنه إذا أخذت الفتن برأسها فإن المؤمن يلزم بيته ويتجنب هذه الفتن ولم لا وعند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتن القاعد فيها خير من الواقف والواقف خير من الماشي والماشي خير من الساعي من استشرف لها يعني ظهر لها من استشرف لا استشرفت يعني اهلكت واخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه خليله فان الملائكه تلعن حتى يلعن وان كان اخاه لابيه وامه ايها المؤمنون اننا لا بد ان ندرك خطر الفتن والتباس الحق فيها بالباطل ورواج الشبهات بين يديها حتى تنزل منزلا مسلما. أخرج الإمام أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: من خم صرفا بأذهب يقول الرجال من الفتن، يعني إذا كانت الخمر تغطي على عقول الرجال فإن الفتن كذلك. وأخرج أبو نعيم في الفتن عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعودت فيها عقول الرجال وثلة عبيد النبي صلى الله عليه وسلم تعودت فيها عقول الرجال. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: سئل حذيفة بن يمان وترحمون عباد الله أن كثيرا من روايات الفتن يرويها حذيفة رضي الله عنه، وهو كان في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، وهو الذي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهو متخصص في رواية أحاديث الفتن رضي الله عنه. قال ابن أبي شيبة في مصنفه أو أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: سئل حذيفة بن يمان رضي الله عنه: أي الفتنة أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تتبع، يعني تطيش العقول بحيث أن الإنسان لا يدري هل هذا يضله أم لا يضله، هل هذا خير أم شر، هل هذا طاعة أم معصية، وذلك إذا أضلت الفتن الراتبة. ولذلك يا عباد الله، فإن أهل السنة والجماعة أحرص الناس على عدم وجود الفتن وعلى اختلاف القلوب وتشويهها، ولكن ليس حرص معين ولا فكرة معينة ولا تكتل وتنظيم سري معين، وإنما حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله فعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحبل الله كما قال العلماء هو الكتاب والسنة. إن قوما يخرجون أياما فتن ينكث الناس أمهم فيصطادون في الماء لكن يتصدرون للناس بغير علم، إذا غاب أهل العلم ما استطاعوا فيضلون ويضلون، ولكن فضل الله تعالى فقد عطف الله هذه الأمة المحمدية من أن تجتمع على ضلالة، وجعل النجاة فيها لمن تمسك بالكتاب والسنة ولزم جماعة المسلمين. فقد حمى الله هذه الأمة لكم أن تزينوا سماءها كأهل السالكين وتهوي على الشياطين، إنهم العلماء الربانيون. أبقى صفحة تاريخ هذه الأمة بهم يهتدي الناس، إليهم يرجعون وعنهم يصبرون، إنهم صمام الأمان بإذن الله أمام شبهات المنجفين وزيف الضالين. ومع ذلك مع الأسف قل الذين يرجعون إليهم في كل أمر ذكران، يعرف لهم إننا اليوم عباد الله. يا أيها الشباب المتحمس، إننا اليوم أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى أهل العلم الراجحين الذين لم يتلونوا في الفتن ولم تتغير فتاواهم وأقوالهم، وإنما ثبتوا ثبوت الرسوخ عن أحد الذنوب كثبوت الكتاب الرواسب. لابد من الرجوع إلى أهل العلم والاستماع إليهم وتوحيد الصدور تحت رايتهم، وأن لا ندع لموت عليهم سبيلا. يا عباد الله، لقد قتل صهيون رسول الله، قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ووالد الحسن والحسين ورابع الخلفاء الراشدين، والذي منزلته من رسول الله، والذي منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة هارون بن موسى، اتدرون على يد رجل على يد الهند؟ انه على يد رجل قرأ القرآن على معاذ بن جبل وكان مع العباد، ومع ذلك لما ترجم له الإمام الذهبي في السير قال: عبد الرحمن بن موسى بن مرادي قاتل علي خالدي المفتري، مع أنه كان كثيرا العبادة حافظا لكتاب الله وجعل لمن إياه على يد الصحابة، ولكن لم ينفع ذلك أن يكون خارجيا مختلف. لما غاصت يده في دماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وصف أحد شعرائهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه بأنه رؤوف البرية عند الله ميزانا، وقائل ذلك خارجي مثله يقال له عمران بن حضان من الخوارج القعدة، يعني الذين يحثون الناس على الخروج على ولاة الأمور ولا يخرجونهم، كما ذكر الحافظ ابن كثير في بدايه منهاج عن عمران قال عمران بن حضان: يا ضربة منتقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. هذا يقال على من قتل صهر رسول الله، هذا يقال على من قتل زوج بنت رسول الله، هذا يقال على من قتل رابع الخلفاء الراشدين، هذا يقال على من بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكن هجم عليه بعض الظنها في أبيات فعل وزنها فقال: من ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى المدينة عند الله ميزانا. أيها الإخوة المسلمون، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يثنهم جار الخوارج عن زيادة تمسكهم بدينهم واستنهام نصر الله ورحمته بهم والثبات على الدين، رغم اعتبار من نوافل شدت عن ثباتهم الاخر. ايها الاخوه الشباب المتحمس، ايها الشباب الذي انكس عليكم بالخروج على ولاة اموركم رويدا يرحمكم الله، فان مساله الخروج على ائمه الجور والظلم وحرمه ذلك مساله اجماعيه لا خلاف بين العلماء فيها. ذكر الامام الزركي عن ابي زرعه وابي حاتم الرازيين انهما قالا: ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ولا نرى الخروج على الائمه ولا القتال في الفتنه، ولا نرى الخروج على الائمه ولا القتال في الفتنه. الاجماع الثاني ما ذكر الامام الضحاوي في عقيده الحيطان: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزل يدا من طاعة. الإجماع الثالث ما ذكره الإمام الصافي رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحي. الإجماع والإجماع الرابع ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال رحمه الله: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام في إجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد ظهر في الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان للفسق. والذين أخذوا الإجماع من أهل العلم أكثر من ذلك، ولكن فيما ذكر كفاية. ولعل قائلا يقول: هذا فيمن اختاره الناس، أما الحاكم المتفرق فغير ذلك. فأقول لك: لا يا عبد الله، فإن السلف ومن على توفيق أجمعوا أيضا على أن الهاية المتفرق شرعية. ولعلي أكتفي بذكر ثلاثة منهم: الأول الإمام أبو الحسن الأشعري والذي سنشرح كتابه اليوم بعد الجمعة إن شاء الله، والذي توفي في عهد كتابه 24 و30 دور العلماء القرن الرابع رحمه الله. قال: الإجماع الخامس والأربعون، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من المدير عن رضا أو غلبا وارتد الطاعه من فتن وفاجر لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار او علن. العالم الثاني هو الحافظ بن حجر أن توفى في العام التاسع كانت 52 سنة منها. قال في فتح الباري صاحب صحيح البخاري: أجمع الفقهاء على وجود طاعة السلطان المتبلد والزيادة معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقد الدماء وتسكين الزحمة. الإجماع الثالث وهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى في العام الثالث عشر سنة 6200 في الدور السنية بالأجوبة النجدية. قال رحمه الله: الأئمة المجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على فلك أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقام في الدنيا. هذه إجماعات يا عباد الله في هذه المسألة، فلا بد أن نفهمها وأن نعيها جيدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ومن الأمور التي تشغل الناس جميعا خصوصا منهم الشباب الذين يريدون أن يخدموا شريعة الله وأن ينصروا دين الله، ولكن البعض منهم ليسوا على علم وبصيرة فينجروا وراء أحزاب وجماعات وفرق ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا لا بد أن نبين موقفنا من هذه الأحزاب وتلك الفرق والجماعات، فالذي يدعو الله سبحانه وتعالى به أن الأحزاب والفرق ليست من دين الله في شيء، حيث برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب العلم ومعرفة الرجال برواية عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثني أبي قال حدثنا مؤمن قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب قال سمعت الحسن يقول: شهدتهم يوم تقاموا بالحصى في أمر عثمان حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، يعني صار هو قويما، فسمعت كلام الله وهي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين، فسمعتها تقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بلع ممن فرق دينه واحتسب. هذا هو قول رسول الله، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن فرق الناس وتحزب وعمل جماعات واحزاب. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بلع ممن فرق دينه واحتسب. وقد الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسن الألباني في صحيح سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعن الرجال فخرهم بأقوال، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله إلا جهلا الذي تدفع بهم في الجنة. وقال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم رمية الجاهلية وفقرها بهذا مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بني آدم وآدم من تراب. إن من توفيق الله تعالى العبد أن يوفقه لاتباع الحق أي نسارة رجائبه وحقق مطاياه تقف مع الحجة والدليل لا يتجاوز ذلك، وشرع الله سبحانه في قلبه ونفسه أعظم من أن يقدم عليها والمجتمع أو قولا مخترعا. ولا تطمح به من سجن رياسه إن كان قد شهدها في حزب أو جماعة فصار رئيسا فيها، لا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة عن الدفوع للحق متى لا حق له معالمه، لأنه مسترشد يريد الله تعالى بعلمه، فلا تأخذه بالله جل وعلا لومة لائم، ولا تدخله من مفاجر الوحشة لا يهمه ولو فارقه جمع الناس، لا يستوحش من ذلك، فأن الحق ما وافق الدليل ولو كنت وحدك. والنبي وحشة ولا تنبئهم عن الحق أنفا. أيها الإخوة المسلمون، إن اتباع الهوى في هذه الأمور كلها التي ذكرتها آنفا مصدر كل فتنة وإضلال، وما استحسن في نفس أي شخص يعني الهوى إلا أرداه قتيلا، وربما زين له الحق باطلا والباطل حقا. ولكن فلنقل جميعا يا عباد الله، هم تائبين عن تلك الفرق والأحزاب والجماعات، أبي الإسلام ولا أبا الإسلام، إن افتخروا بخيس أو تميمين. الله جل وعلا سمانا مسلمين فقال سبحانه هو سماكم المسلمين، وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن يعبد ربه على مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مجتنبا كل ذلك، لا يتعصب لحزب ولا جماعة ولا فرقة معينة، بل لا يدخل فيها أصلا ولا يدخل عنها أبدا، وإنما يحارب هذا التفرق وهذا التلاعب وهذا الاختلاف. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الذي وتعينهم عليه، اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا وتولى امرنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد.